يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يفهم من قول الله سبحانه وتعالى وقلنا ما نزل الله من شيء على أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن الله في السماء، هل يؤخذ هذا من الآية؟ بلا شك هذا يؤخذ من الآية بطريق الأولى، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى، القرآن منزل من الله سبحانه وتعالى، وأن القرآن من عند الله كلام الله. نعم. يقول هل من الرسل إنما تقول لأممهم إن الله أنزل علينا كذا وكذا، هم يكذبون يقولون لا ما أنزل الله عليكم شيء. نعم.